انشد يا راعي الصوت احلى الاغاني وقولوا قصايد حب وزفوا التهاني. انشد يا راعي الصوت احلى الاغاني قولوا قصايد حب وزفوا التهاني. ليه للفرح زاد ليه زين العرسان كل الفرح لاجلا واحلى الاماني. كل ايامها ندو بعالي الصوت تجعل كل ايامها حل السعد فينا والحزن ولا حل السعد فينا والحزن ولا ومعرس ترى اليوم احلى واحلى يا عريس يا مزيون لك كل وله زون لك الكرم والجود وأحلى المعاني. إذن بيد نقول ألفين مبروك كل الأهل والصاح والناس يهنوك. إذن بيد نقول كل الأهل والصار يلا عسى تكمل فرحتك يا غالي يلا عسى تكمل فرحتك يا غالي وتصبح ليالي العمر أحلى الليالي. ميل عليهم يا هوى عليهم ميل عليهم يا هوى عليهم واجعل فرحهم كل ساعة وثواني. أحلى الأغاني وقولوا قصايد حب وزفوا التهاني. انشد يا راعي الصوت أحلى الأغاني وقولوا قصايد حب وزفوا التهاني. ليه للفرح زان ليه زين العرسان كل الفرح لأجله وأحلى الأماني.